نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نعتذر للإخوة الذين يحاولون الأسئلة الخاصة، حيث إننا لا نرى مراعاة الخاص وترك الجمع الكثير الذين ينتظرون الدرس، لأن المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة. ولعل الإخوة الذين يسألون عن بعض الأسئلة يجدون في الدرس ما يغنيهم عن الأسئلة، ولا شك أن الإنسان يشق عليه أن يصد عن إجابة الأسئلة من إخوانه، لكن نظرا إلى أنه لو وقف ليجيب الأسئلة ما بقي للدرس وقت وضاعت الفائدة على العموم. لهذا نعتذر من إخواننا الذين يوجهون الأسئلة إلينا ولكننا لا نجيبهم على ما يريدون، ونسأل الله لنا ولهم التوفيق لما يحب ويرضى. لقاؤنا هذه الليلة، ليلة 29 من شهر رمضان عام 12400، نبحث فيه عن ماذا يكون بعد انتهاء رمضان. فمن المعلوم أن الناس في شهر رمضان يكون فيهم قوة على طاعة الله واتجاها سليما للقيام بما فرض الله عليهم، بل بما كان مستحبا غير واجب، فتجدهم يملؤون مساجد، يكثرون من الصدقات، يكثرون من قراءة القرآن، وتستقيم أحوالهم. ولكن هل هذه الاستقامة ستستمر إلى ما بعد رمضان؟ هذا الاستفهام جوابه إنما يكون من أفعال الإنسان نفسه ومحاسبته نفسه. وليعلم كل واحد منا أنه ليس للعمل حد محدود ولا مكان معهود، وإنما العمل مستمر حتى يأتي الإنسان الموت، لقول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلا ينتهي عمل المؤمن إلا بالموت. كل ساعة تمضي عليه في غير طاعة الله فإنها خسارة عليه، سوف يندم، كما قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وإن على الإنسان وظائف يومية ووظائف أسبوعية، وظائف لله عز وجل ووظائف لعباد الله. على الإنسان وظيفة الصلاة، خمس الصلوات التي فرضهن الله عز وجل على عباده، على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فوق السماوات العلى بلا واسطة، وفرضهن خمس صلوات بعد أن كانت 50 صلاة، ولكنه صار مراجعة من النبي صلى الله عليه وسلم لربه حتى نزلت إلى 5 صلوات بالفعل، ولكنها 50 بالميزان. هذه الصلوات مستمرة ولها مكملات من جنسها، لأن من رحمة الله أن جعل لأركان الإسلام نوافل تكمل ما يحصل فيها من نقص، فلننظر إلى ما يكمل فرائض الصلاة، فمنها الرواتب، وهي يعني 12 ركعة. أحسنت، 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر وأربع ركعات قبل الظهر بسلامين، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. من صلاهن في يوم بنى الله له بيتا في الجنة. وتختص سنة الفجر لأن السنة فيها التخفيف، ألا يطيلها، وأن يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، أو في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وتختص أيضا لأنها تفعل في الحضر والسفر، أما راتبة الظهر والمغرب والعشاء فإنها لا تفعل في حال السفر، هذا هو السنة. ومن ذلك أيضا الوتر الذي تختم به صلاة الليل، وأقله ركعة واحدة، وأكثره 11 ركعة، وأدنى الكمال 3 ركعات. فإن أوتر بواحدة فالأمر ظاهر، يأتي بركعة ويسلم ولا يشترط القنوت وهو الدعاء، وإن أوتر بثلاث فله صفتان: الصفة الأولى أن يسلم من ركعتين ويأتي بالثالثة وحدها، والصفة الثانية أن يسرد الثلاثة سردا بتشهد واحد وتسليم واحد. هناك صفة ثالثة لكنها مكروهة على القول الراجح، وهي أن يصلي ركعتين ثم يجلس للتشهد ثم يقوم بلا تسليم ويأتي بالثالثة ويسلم. هذا مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نشبه الوتر بصلاة المغرب، وتشبيه الوتر بصلاة المغرب أن يجلس الإنسان فيه في الركعة الثانية ولا يسلم ثم يصلي الثالثة ويسلم، فهذه الصفة مكروهة. إذن الإيتار بثلاث له ثلاث صفات: صفتان مشروعتان وصفة مكروهة. من يبينها؟ بارك الله فيه. ومن ذلك أيضا صلاة الليل أن يصلي نفلا مطلقا، أي بلا نية، بل بنية الصلاة فقط يصليها ركعتين ركعتين، ولا يجوز أن يصلي أربعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. وهذا يدل على انحصار صلاة الليل بهذا العدد، ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: إذا قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر، ما معنى هذه العبارة الأخ؟ ما هي العبارة اللي قال الإمام أحمد؟ نعم طيب الأسئلة ما جاء وقتها. إذا قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر، وإذا قام إلى ثالثة في صلاة الفجر إيش يكون؟ تبطل الصلاة. فمن تعمد أن يصلي في الليل أربع ركعات بتسليم واحد فإن صلاته باطلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. نعود إلى الوتر، قلنا إذا أوتر بثلاث فله ثلاث صفات، صفة مكروهة وصفتان مشروعتان. إذا أوتر بخمس فإنه يصليها سردا لا يتشهد، إلا في الأخيرة يتشهد ويسلم. إذا أوتر بسبع فكذلك يسردها ولا يجلس للتشهد إلا في آخرها، وقيل يجلس في السادسة ويتشهد ولا يسلم ثم يصلي السابعة. وإن أوتر بتسع فإنه يسردها بتشهدين وسلام واحد، فيسرد ثمان ركعات ويجلس في الثامنة يتشهد ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. وإن أوتر بعشر لا يمكن. طيب إذا أوتر بإحدى عشرة فإنه يجلس فإنه يتشهد فإنه يصلي ذلك مثنى مثنى، ركعتين ركعتين، ويجعل الأخيرة ركعة واحدة. ومن ذلك أيضا أي مما تكمل به صلاة الفريضة صلاة الضحى، ووقتها من ارتفاع الشمس قدر الرمح إلى قبيل الزوال، وأفضل ما تصلى فيه آخر الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، ولا ترمض الفصال إلا عند اشتداد حر الشمس. صلاة الضحى أقلها ركعتان وأكثرها غير محدد، فيمكن أن تصلي ركعتين وركعتين وركعتين وركعتين وركعتين عشر ركعات، ويمكن أن تصلي أكثر ويمكن أن تصلي أقل، لكن أقلها ركعتان. واختلف العلماء هل السنة المواظبة عليها أو عدم المواظبة، بل هل السنة أن تفعل أو لا تفعل، ثم إذا فعلت فهل الأفضل المواظبة أو أن تصلى أحيانا وتترك أحيانا؟ وظاهر السنة أنها تفعل دائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من الناس صدقة حين تطلع الشمس، كل يوم تطلع فيه الشمس، وذكر أنه يجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، وهذا يقتضي أن تسن الركعتان كل يوم. ومن ذلك أيضا أي مما تكمل به الفرائض الصلوات المقرونة بسبب، مثل إيش؟ تحية المسجد، مثل تحية المسجد، فإن تحية المسجد سنة مؤكدة، بل قال بعض العلماء إنها واجبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فنهاه أن يجلس حتى يصلي ركعتين. فمن العلماء من يقول إن هذا النهي على سبيل التنزيه، ومنهم من يقول إنه على سبيل الوجوب. والذين استدلوا والذين قالوا في الوجوب قالوا لأن الأصل في النهي إيش؟ التحريم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين. والأصل في الأمر الوجوب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته ليقول لهذا الرجل: صل ركعتين، ولأنه لا يمكن أن يتشاغل عن استماع الخطبة الواجب إلا بواجب. فالقول بأن تحية المسجد واجبة قول قوي، لكن هناك نصوص أخرى تدل على أنها ليست بواجبة ولكن يكره للإنسان أن يتركها. وهذه السنة مشروعة كلما دخلت المسجد في أول النهار أو في وسطه أو في آخره، وليس عنها وقت نهي، لأن كل صلاة ذات سبب لا نهي عنها. ولا فرق في هذا بين المسجد الحرام وغيره من المساجد. وأما ما اشتهر عن بعض العلماء من أن المسجد الحرام تحيته الطواف، فمرادهم بذلك أنك إذا دخلت إلى المسجد الحرام تريد الطواف فإن الطواف يكون تحية يغني عن الصلاة. أما إذا دخلت المسجد الحرام للصلاة أو لاستماع ذكر أو لقراءة قرآن أو لغير ذلك فإنه مثل غيره، تحيته أن تصلي ركعتين. في الزكاة وهي واجبة لها مكملات، وهي الصدقة، فإن الصدقة تكمل ما نقص من الزكاة، ومنها الإنفاق في طرق الخير كإصلاح المساجد ووضع المبرجات في الأسواق وغير هذا، فإنه مما تكمل به النفقة أو البذل الواجب. وللصوم أيضا نوافل تكمله، فمن ذلك صيام 6 أيام من شوال لمن صام رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. ولا تنفع هذه 6 إلا إذا قضى الإنسان ما عليه من الصوم. فإذا قدرنا أن الإنسان أفطر في رمضان 2 أو 3 لسفر أو مرض، أو أفطرت امرأة لحيض، فإن الأيام 6 من شوال لا تصام حتى يصوم هذا القضاء، لأن من بقي عليه قضاء لا يصح أن يقال إنه صام رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. ومن ذلك أيضا من نوافل الصوم التي تكمل به الفرائض، من ذلك صيام 2 والخميس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومهما لأن الأعمال تعرض فيهما على الله، قال: فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ومن ذلك صيام 9 ذي الحجة وآكدها 2 عرفة، ومن ذلك صيام شهر الله المحرم أو أكثره وآكده 10 ثم 9، ومن ذلك أن يصوم 3 أيام من كل شهر، فإن من صام 3 أيام من كل شهر كان كصيام الدهر كله. والأفضل أن تكون هذه 3 في 13 14 15. فالمهم أن الله سبحانه وتعالى شرع للإنسان عبادات يشغل بها عمره ويمطي بها عمره، حتى لا يكون بعد مواسم الخيرات والأعمال مهملا تاركا للأعمال التي تنفعه عند الله عز وجل. فالله أيها الإخوة في الاستمرار على طاعة الله في ما بعد رمضان كما أنكم مستمرون في طاعة الله في رمضان. أسأل الله أن يثبتني وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبين يدي الآن أسئلة المسابقة التي ذكرناها في درس الصباح، واقترحنا على كل واحد من الإخوة أن يأتي بسؤال، وها هي بين أيديكم، فاستعدوا بتهيئة القلم والورق لكتابتها لأنه يمكننا أن نجري المسابقة في بقية هذا الشهر حتى ينال الفائز أو حتى ينال السابق الفوز بالجائزة. إيش؟ يا اخواني بين يدي ورقه، يقول الاخ انها كثر توزيعها، وانا احذركم من هذه الورقات التي تنشر، لان هذه الورقات التي تنشر غالبها ليس عليه توقيع حتى يعرف من كتبها، وفيها اشياء ضعيفه واشياء منكره، فاحذروها. واذا وقعت في ايديكم فاسألوا العلماء الذين عندكم في بلادكم هل هي صحيحة أو لا، وعلى العالم إذا لم تكن صحيحة أن يحذر الناس منها، لأننا لا ندري من نشر هذه النشرات، هل هو من المخرفين، هل هو من الذين يريدون أن يشغلوا الناس بالباطل عن الحق، أو هو من المخلصين الذين ضلوا الطريق، لأنه ليس كل مخلص يكون مهديا إلى الطريق. الطريق المستقيم لا بد فيه من علم ولا بد فيه من نية خالصة. فهنا يقول صلاة الحاجة والثناء، هي صلاة الثناء أو الثناء بس؟ نعم، صلاة التوبة، صلاة ليلة القدر، صلاة التسابيح، كل هذه أشياء بعضها ضعيف له أصل وبعضها ليس له أصل إطلاقا. فالمهم أن هذه المنشورات يجب أن يكون الإنسان منها على حذر، وإذا وقعت في يده منشورة فليعرضها على العلماء الذين عنده حتى يحكم عليها بالصواب أو بالخطأ. هدية ولا هذا أصفار؟ هذا ضغط عليه ظهر ألف، هذا ألف. على كل حال هذا حكم مسبحة، هذا عداد برقم، حكم المسبحة. المسبحة لا ينبغي أن يسبح بها الإنسان، لأنه إذا سبح بها فقد خالف السنة. السنة أن يسبح بالأنامل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات. ويكون أيضا عقد التسبيح باليد اليمنى لا باليدين جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه، وإن عقد باليمين واليسار فلا حرج، لكن الأفضل أن يقتصر على العقد باليمنى فقط، ولأن السبحة قد يدخلها الريع، فإن من الناس من تشعر بأنه يرائي إذا سبح بالسبحة، حتى إن بعضهم يتقلد سبحة فيها 1000 خرزة، وكأنه يقول للناس انظروا إلى هذا الرجل الذي يسبح الله 1000 تسبيحة. ولأن عقد التسبيح بالنسبة يؤدي إلى الغفلة، فتجد بعض الناس يسبح وتتحرك شفتاه بالتسبيح، ولكنه يقلب بصره يمينا وشمالا، مما يدل على أن قلبه غافل. فعلى كل حال التسبيح في الأنامل أفضل من التسبيح في المسبحة أو في هذه الوسيلة التي ذكرتم أنها موديل جديد. ليه؟ على كل حال يمكن عدفها التسبيح، نأخذها ونعد بها غير التسبيح، ولكن على مسؤوليتك أنها هبة. ممكن ما يبيع. طيب رجع. طيب الأسئلة الآن نمليها عليكم. فيه ممكن غدا إن شاء الله تكملون. على كل حال يا أخي ما اللي عندي يمدي واللي ما عندي ما عندي، خلني نذكره. طيب يقول أسئلة التوحيد. أي نعم. من توحيد الربوبية يا حاجة من سؤال، ما هو توحيد الربوبية؟ وهل خالف الكفار فيه؟ واذكر الدليل. السؤال الثاني، بعض الناس يقول مطلنا بنوع كذا، متى يكون جائزا ومتى يكون محرما ومتى يكون كفرا؟ بعض الناس يقول مطلنا بنوع كذا، متى يكون جائزا ومتى يكون محرما ومتى يكون كفرا؟ السؤال الثالث، ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة فيما لم يرد فيه نفي ولا إثبات مع الإتيان بمثالين لما لم يرد نفيه أو إثباته؟ طيب، ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة فيما لم يرد فيه نفي ولا إثبات من الصفات مع الجانب المثالين لما لم يرد نفيه أو إثباته؟ نعم، ما خير مع الجانب المثالين لما لم يرد نفيه أو إثباته. سؤال ثاني ولعله على التخير، هل صفة الكلام لله عز وجل من الصفات الفعلية أم الذاتية؟ واذكر مثالين لصفتين خبريتين. وما هو الضابط للصفات الخبرية؟ واضح الأسئلة. منصور بن تركي بن صلاح مطيري، وما هو الضابط للصفات الخبرية أو في الصفات الخبرية؟ بس هذا التوحيد احفظها. حط الميكروفون. حجم التوحيدي؟ هذا يقول شروط قبول العمل. هذه أجوبة. الواضح محمد ابن سعيد بن حسن القرني. وفي أيضا الاسم محمد عبد حوام مطر. يقول ما هي شروط قبول العمل، وهنا يقول ما هو شروط قبول العمل. المهم هذه من التوحيد وقد مر. يلا يا جماعة، رحم الوقت.